يقول إذا كنا في بلاد مثل بلاد الكفار وأردنا أن ندعو إلى الله وأمامنا نساء كاشفات كاسيات عاريات وأمامنا منكر، فهل نعرض عن الدعوة أو ندعو ولو في هذه الحال؟ هذا السؤال. طيب الجواب ندعو ولو في هذه الحال، حتى لو كانت النساء كاسيات عاريات فإن ندعو، ولا نحتاج إلى أن نجابه من أول، من حين نصل على المنصة نقول يا نساء أسطل الوجوه أسطل الشعور، هذا حرام هذا منكر ما يصلح. وحدثني شخص أنه من طلبة العلم عندنا أنه ذهب إلى ولايات الاتحاد السوفيتي بعد تحررها يدعو، يقول فحضر نساء كثير كلهن ليس على رؤوسهن ولا على وجوههن حجاب، فجعلت أدعو إلى الله وإلى التوحيد وقلت إن الدين الإسلامي من كمال حشمته وصيانته المرأة يوجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لا تتعلق بها النفوس الخبيثة. يقول هذا الليلة، الليلة الثانية يقول جاء كل النساء معهن مناديل تغطي وجهها، يقول معني ما أنكر عليه. يقول في الليلة التي بعدها جئنا بخمر حتى على الرؤوس. شو الدعوة أفادت؟ لو أنه من الرجال يقول لا أنا ما يمكن هذا منكر ولا يمكن أجلس ولا دقيقة، فات الأخير.